السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله هو الأول، وهذا اللقاء هو الأول، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله هو الملك الحقيقي وسائر الملوك مزيفة. الله هو الحاكم الحقيقي وسائر الحكام يزولون. الله هو الغني، الله هو العزيز، الله هو الجبار، الله هو الغفور الغفار القهار، الله هو العزيز. الله، ما أجملها من بداية أن نتحدث عن الله. وإذا تحدثت عن الله فعما أتكلم؟ عن كنهه التي لا يدركها أحد، أم عن ذاته، أم عن صفاته، أم عن أسمائه الحسنى، أم عن صفاته العلى؟ عما أتكلم؟ أتكلم عن رحمته، أتكلم عن عطفه، أتكلم عن لطفه، أتكلم عن أنه ودود، أتكلم عن أنه تواب، أتكلم عن ماذا؟ أم أتكلم عن أنه الجبار المنتقم الذي لا يترك ظالما إلا ويقسمه، ولا يترك مظلوما إلا وينصره؟ أتكلم عن ماذا؟ أتكلم عن عظمة هذا الإله وإبداع هذا الإله؟ أتكلم عن قوة هذا الإله؟ أتكلم عن ماذا؟ أيها الأحبة الكرام، إنني إن تكلمت عن الله فاعذروني إن قصرت، لأنني أتكلم عن ماذا؟ لا أستطيع أن أصف، لا أستطيع أن أقول. فهو الله، هو الله تكلم عن نفسه فقال: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو. فالذين يعبدون الأصنام ضالون، والذين يعبدون الأوثان ضالون، والذين يعبدون الشمس في ضلال، والذين يعبدون القمر في ضلال، والذين يعبدون الشجر في ضلال، والذين يعبدون البشر في ضلال، والذين يعبدون كراسي السلطة في ضلال، والذين يعبدون المال. هو في حد بيعبد المال؟ قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. يعني في ناس بيعبدوا الفلوس؟ أيوة، في ناس بيعبدوا الفلوس، سبحان الله العظيم. ياه، يعبدوا الفلوس؟ يعني توصل، انت عارف يعني ايه العبودية؟ العبودية ان انا اذلل نفسي وسهل نفسي كده لطاعة من اعبده. طيب، امال الفلوس دي انا بعبدها ازاي؟ لو واحد بيعبد الفلوس بيسيب كل حاجة ويسمع كلام اي حد هيديله فلوس. ده تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. فعباد الدرهم والدينار عباد الاموال في ضلال، عباد كل شيء في ضلال. أما عباد الله فهم الذين يعني تنالهم العزة، لأنهم يعبدون الله الإله الحقيقي، الله الذي لا إله إلا هو. لا إله يستحق أن يعبد إلا الله، لا إله يستحق أن يشكر إلا الله، لا إله يستحق أن نصبر على إذا ابتلانا إلا الله، لا إله يستحق منا أن نركع ونسجد له إلا الله. يا عبادة الله، لا إله إلا هو، يعني جنون الهدهد، هدهد سليمان. هو هدهد سليمان ده كان زعلان من قوم سبأ. ليه كان زعلان منهم؟ بيقول أن إزاي يعني يسجدوا للشمس من دون الله؟ سبحان الله، هي دي اللي مزعلك قوي. ده النهاردة في ناس بيسجدوا، يا مش عارف أقول بيسجدوا لإيه، الهدهد زعلان منهم عشان بيعبدوا الشمس من غير ربنا، وعارف فضل ربنا عليه اللي بيخرج الخبأ. سبحان الله، ما هو ده رزق الهدهد. أنت عارف أن ربنا بيرزقك وتعبد غيره؟ قل لي يا عم هشام، ما تقولش تعبد غيره، أنا مسلم وموحد بالله، أنت هتكفرني؟ لا، أنا ما أقدرش أكفرك، مش أنا اللي أكفرك ولا أي حد يكفرك، ما حدش يقدر يكفر حد إلا العلماء بعد إقامة الحجة والبيان. إنما أنا بقول لك احذر من الشرك، احذر من الشرك سواء كان الأصغر أو الأكبر. سبحان الله العظيم، يعني الذي يلجأ إلى غير الله بيعبد مين ده؟ يعني اللي بيروح مثلا للمقام بتاع السيد البدوي، ولا بتاع سيد إبراهيم الدسوقي، ولا بتاع السيد عبد الرحمن القنائي، ولا بتاع فلان، ويقول مدد مدد مدد. انت عايز المدد من مين؟ انت عايز المدد من مين؟ انت المفروض تطلب المدد من الله، من الله، الله الغني، الله الكريم، الله الجواد، الله المعطي، الله تطلب منه هو بس، الله. ما تروحش تقول مدد يا سيدي فلان، ما تروحش تحط فلوس في صندوق الشيخ عشان خاطر يديك، عشان خاطر يخليك تخلفي، عشان خاطر يخليك تنجح، عشان خاطر يخليك تعمل مش عارف ايه، عشان خاطر يخليك تتجوزي، عشان خاطر يخليك تتجوز. لا، اطلب ده من ربنا. ايوه اطلبها كده، قل له يا رب جوزني، يا رب انا عايز فلوس، يا رب انا مش لاقي شغل عايز اشتغل. اطلب من ربنا، اطلب المدد من الله، ما تطلب مش من حد تاني. الله لا إله إلا هو، لا يستحق أي شيء أن نطلب منه إلا الله. ما تطلبش غير من ربنا بس، ما تطلبش غير من ربنا بس. الله يغضب إن لم تطلب منه، والعبد يغضب إن طلبت منه. سبحان الله العظيم، يعني أنا النهاردة لو معايا قرشين وانت جيت طلبت مني فلوس، ممكن أغضب عليك وقول لك انت كل شوية تطلب مني، معيش يا أخي، شوف حد غيري، هو مفيش إلا أنا، هو أنا بنك، هو أنا عيد لك على بنك؟ لكن لما تطلب من الله، الله يعطيك، بل ويعطيك من قبل أن تطلب. معقولة؟ أيوة، الله يعطيك من قبل أن تطلب، فاستحي منه ولا تعصيه، من قبل ما أنت تطلب منه بيديلك. الله، هو أنت مش لما كنت لسه جنين في رحم أمك الله وكل ملك الرحم فنزل فقال له ربنا اكتب، فكتب الملك أربع كلمات، كتب الملك بفتح اللام الملك كتب رزقك، ايه ده من قبل ما تطلبه؟ ايوه، واجلك وعملك، وشقي ام سعيد، وانت جنين في بطن امك حبيبي في الله كتب لك رزقك. ولذلك قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم ان روح القدس، روح القدس ده مين؟ ده جبريل. ان روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت. ياللي خايف على الفلوس، ياللي خايف لحسن ما ربنا مش يديك فلوس، ياللي مش لاقي تاكل وخايف وبتسيب صلاتك عشان تشتغل 4-5 شغلانات وتيجي تعبان تقول والله ما قادر أصلي من التعب، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. ياللي بتتخانق مع أخوك عشان الجنيه، ياللي بتتخانق مع صاحبك عشان فتح المحل اللي جنبك وبتقول بياخد مني الزباين، إن نفسا لن تموت، لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. اسمع، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. تعصي ربنا ليه وانت عارف ان ربنا هيديلك؟ الله، هو ربنا جابك الدنيا دي عشان يجوعك؟ بالعقل كده قول لي والله يا مولانا انا ما لاقي اكل بجد. ما انت مش لاقي تاكل ليه؟ اولا لان ربنا عايز يبتليك، ثانيا لعلك انت بتسلك سلوك حرام، ثالثا لعلك انت ما بتدعيش من ربنا، ما بتطلبش من ربنا، يمكن ربنا مش بيديلك عايزك تطلب منه، رابعا ممكن يكون ضيقها عليك في الاكل والشرب بس وسعها عليك في الاخلاق، في العلم، في الطاعه، في العباده، في قراءه القران، سماعك لدرس العلم ده رزق. اصل انت فاكر ان الرزق ده، انت فاكر ان الرزق ده ايه؟ هو بس شوية الفلوس؟ لا حبيبي، الرزق هو كل ما انتفع به، كل ما انتفع به. فالصحة رزق، الطاعة رزق، العبادة رزق، العلم رزق، الخلق رزق، الخلق رزق. رزق، الزوجة الصالحة رزق، الأولاد البررة اللي بيبروك دولت رزق، سبحان الله العظيم، الأولاد الذين يبرونك دولت رزق، سبحان الله. قل لي الله، هو أنت مش قلت في أول الدرس أنت هتتكلم عن الله؟ أيوة، ما أنا بتكلم عن الله وبتكلم عن أنه هو الذي يرزق. عقيدة بقى، ما احنا درس ده درس البداية، دي ضربة البداية، فلازم نأسس لعقيدة أن الله هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه هو الذي يرزق، هو الذي يرزق. فلا يحملنكم استبطاء الرزق، تكملة الحديث، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. اسمع، دي قانون، قانون، قاعدة، قاعدة لازم تحطها في دماغك وفي عقلك وفي قلبك. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللي عايزه من ربنا يا حبيبي مش هتاخده غير بالطاعة. قل لي الله، طب ما هو في ناس بيعصوا ربنا ومعهم ملايين. دولت بقى اللي ربنا ادالهم الدنيا، ها، من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا، من كان يريد العاجلة عجلنا، خلاص له فيها برضو بس مش بمزاجه، ما نشاء اللي احنا عايزين هندهوله، هندهوله ما نشاء لمن نريد كمان. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى ليه نتخانق مع بعض على جنيه؟ ليه نخصم بعض عشان أرض ونرفع على بعض قضايا في المحاكم؟ اسمع بقى، هناك يقول لك ايه في الآية اللي بعدها على طول، ومن أراد، ومن أراد الآخرة. لاحظ هناك قالك في الدنيا، في العاجلة يعني الدنيا، من كان يريد، ده مش هيبطل، ده فعل مضارع مستمر، مش هيبطل طلب، عايز عايز عايز عايز، ما بيبطلش، ما بتملاش عينه للاضطراب. إنما هناك بقى ومن أراد الآخرة، خلاص ده حدد هدفه، هو مش عايز حاجة غير الآخرة. أراد، ومن أراد الآخرة وسعى، اتحرك، خد بالأسباب، صلى، صام، قام، عبد ربنا، قرأ قرآن، وصل رحمه، تعامل مع الناس بالخلق الحسن، ها؟ عمل ايه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها، لمين؟ للآخرة، مش للناس، مش بعبد ربنا عشان الناس، مش بقرأ قرآن عشان الناس يقولوا قارئ، ها، مش بلقي دروس علم عشان الناس يقولوا الله ما شاء الله عليه تبارك الله في علمه، ماشي ده جميل، بس أنا عايز ربنا، عايز وجه الله، ها ها، انا مش بصرف، مش بتصدق بالمال عشان خاطر يقولوا ده جواد، لا، ما ها. ومن اراد الاخره وسعى لها، لها سعيها بجد بقى، بجديه. هو ايه الفرق بين وسعى وبعدين قال سعيها؟ سعى الاولانيه دي يعني اتحرك وخد بالاسباب، سعيها، سعيها اللي هو بقى بجديه، بجدية بقى سعيها اللي هو الأسباب الحقيقية بقى، خد بالأسباب الحقيقية اللي توصله للآخر على طول، العبادة والطاعته والتزام القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ابتعادا عن البدع، ابتعادا عن البدع. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مش هو مرتاب وهو يقول لك أما جرب، وهو يقول لك أما شوف آخرة الناس بتوع الدين دولت إيه، أما أعمل زيهم وشوف، لا، وهو مؤمن. من أراد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك، شوف اسم الإشارة ده، ربنا بيشاور عليكم يا بتوع الآخرة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إيه ده؟ هو ليه ربنا ما قالش فأولئك لهم مثلا جنات عدن أو جنات النعيم، أو حتى ليه ما قالش فأولئك لهم لهم الفردوس الأعلى خالدين فيها؟ ليه؟ الله، أنا ما أقدرش أقول ليه ربنا ما قالش، مش أنا اللي أقول ليه، لكن بس يعني، يعني بس لازم نشوف هنا، ربنا ما قالش كده لأنه أخفى الجزاء، وإخفاء الجزاء دليل على عظمه. الله، لما انت تعمل لي حاجة وقول لك ايه ان شاء الله هتشوف انا هعمل معاك ايه، هتشوف انا هعمل معاك ايه، دي يعني كناية عن ان انا هكرمك كرم من غير حدود. وأولئك كان سعيهم مشكورة. شوف بقى لما ربنا يشكرك بقى هيعمل معاك ايه. شوف لما العبد بيحب يشكرك بيكافئك بفلوس ولا بأداء خدمة ولا مصلحة، لكن شوف بقى لما الرب يشكرك، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ياه، ما انتش عارف ربنا هيعمل لك ايه، لا تستطيع ان تتوقع وان تتكهن وان تتفهم ماذا سيجزيك ربك. سيجازيك ربك لانك اردت الآخرة وسعيت لها سعيها وانت مؤمن بالله اللي احنا بنتكلم عنه، الله لا اله الا هو، لا اله الا هو يستحق ان يعبد، لانه هو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يدفع عنك الضر ويمنع عنك الأذى. انت فاكر ان الرزق ده عطاء وبس؟ رزق ده نوعين يا حبيبي، رزق عطاء ورزق سلب. عارف لما تكون في مرض سيأتيني والله يمنعه عني؟ ده رزق. عارف لما يجي لي مرض مثلا، يأتيني مرض وبعدين المرض ده المفروض يتكلف علاجه مثلا 1,000,000 جنيه، فربنا يخففه عني ب100 جنيه أو ب50 أو ب10 جنيه، خدت لي سبرينة وكوباية شاي وخلصت الحكاية على كده وخفيت وبقيت زي البتاع. يبقى ده رزق سلب، سلب عني المرض. لما ربنا سبحانه وتعالى يمنع عني أي أذى، ده رزق برضه بس رزق سلب، سلب عني الأذى وأعطاني الخير. يبقى هو ده الرزق بنوعيه، نوع السلب ونوع العطاء. يبقى ده ألا يستحق هذا الإله أن يعبد؟ مين بيدي لك ده؟ مين بيعمل لك ده؟ عشان كده تقولها كده، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو يستحق أن يعبد، أن يذكر، أن يشكر، أن لا ينسى. سبحان الله العظيم، الحي، الله لا إله إلا هو الحي. هو بيقول عن نفسه كده بقى، بيقول الله لا إله إلا هو الحي، الحي هو الحي الذي لا ينام، والبشر ينام، ربنا ما بينامش. لازم تكون دي عقيدة في ذهنك، ربنا ما بينامش، ربنا مش زيك، ليس كمثله شيء. قول لي من عارف الكلام ده، انت جاي تقوله لي ليه؟ انا جاي بقوله لك لان دي من العقيده، يعني بسميها كده العقيده النائمه، مش في بؤره الشعور بتاعتك. انت ما انتش حاسس ان ربنا ما بينامش. انت لو حاسس ان ربنا ما بينامش ما كنتش خفت. الله، ما كنتش خفت. خايف من ايه؟ وخايف ليه؟ وخايف على ايه؟ خايف ليه؟ وخايف من ايه؟ وخايف على ايه؟ خايف ليه وهو ربك معاك ما بينامش؟ وخايف من ايه وهو ربك اقوى من اي حد؟ وخايف على ايه والدنيا دي ما تسواش؟ الدنيا دي ما تسواش اصلا. يعني تعالى كده نعقد مقارنه سريعه ما بين الدنيا والاخره، مقارنه سريعه كده ما بين الدنيا والاخره، عشان اقول لك ما تخافش من حاجه وما تخافش على حاجه وما تخافش من اي حاجه، ما تخافش الا من الله. من الله، ما هي دي عقيدة برضو. الله ما لا يستحق أن يخشى إلا منه هو، ما تخافش من حد غير من ربنا. عقيدة لازم نأسسها في البداية كده، خلي بالك. تعال نشوف كده، تعال نعقد مقارنة سريعة ما بين الدنيا والآخرة. أولا الاسم، الأولى اسمها إيه؟ هي مش الأولى ولا حاجة، الأولى بس في المقارنة، ماشي؟ والأولى برضو في التسمية. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي ايه؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى، الأولى اللي هي الدنيا. فتعال نقارن كده، أولا كده الاسم، الأولى اسمها دنيا، دنيا من الدنو، تحت كده، تحت تحت. لكن الدنو عكسه كده العلو، دنيا عكسها عليا. ولذلك أنا أهيب بأي شاب سيتزوج أو تزوج وسيرزقه الله ببنت ما تسمهاش دنيا. الدنيا أول حاجة كده اسمها دنيا من الدنو. طيب ثانيا الدنيا دي، ثانيا بقى ايه؟ لا تساوي الشيء خالص، ايوه خالص على الاطلاق، ايوه. ايه ده مولانا؟ مولانا ايه؟ استغفر الله. اه ما هي مولانا برضو يعني خادمكم، يعني انا مش شيخكم ولا حاجه، استغفر الله والله العظيم. انا يعني استغفر الله، اسال الله ان يستر ذنوبنا، وان اسال الله ان يستر ذنوبنا وعيوبنا، وان يغفر لنا سيئاتنا. فعايز اقول ان الدنيا دي لا تساوي شيء. فانت هتقول لي يا عم هشام ما تساويش شيء، أمال الناس اللي معاهم الملايين والقصور والحاجات دي كلها إيه؟ حبيبي يعني الدنيا دي كلها بقصورها وملايينها بكلها لا تساوي في الجنة أي شيء خالص؟ أيوة، ده موضع قدمك انت بس، مكان رجلك كده اللي انت حطه تحت تحت، ده الحتة اللي محطوطة فيها رجلك دي، دي في الجنة، الحتة دي في الجنة أحسن من الدنيا واللي فيها. ياه، يبقى الدنيا ما تسواش حاجة بقى. أيوة، قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني لو كانت الدنيا تسوى عند ربنا جناح ناموسة، ما سقى الكافر منها شربة ماء. طبعا إزاي حاجة تساوي وربنا يديها للكافر اللي ما يسويش؟ فعشان الدنيا ما تسويش بيخليها عند الكافر اللي ما يسويش، لكن لو أسلم وجهه لله سيساوي الكثير والكثير والكثير عند الله. خلي بالك، خلي بالك. يبقى أولا كده الاسم، اسمها دنيا من الدنو. ثانيا هي أصلا لا تساوي شيء. ثالثا الدنيا فيها رزق وفيها نعم، ما هو ربك بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيها نعم وفيها رزق. وانت لسه قايل لنا دلوقتي في رزق السلب ورزق العطاء والكلام ده، بس رزقها والنعم بتاعتها زائلة زائلة. يا إما انت هتسيبها بالموت وده يقينا، ويا إما هي هتسيبك. المال هيسيبك بإيه؟ بصفقة، خسران في البورصة، مش عارف صفقة ضيعة، مش عارف إيه هيسيبك. مش أنت بتسمع عن مليونيرات كتير قوي في لحظة بيعلنوا إفلاسهم؟ أيوة. يبقى المال ممكن يسيبك وأنت تسيبه بالموت. الصحة يأتيها المرض ويعكر علينا صفوها. فنعم الدنيا كلها فيها منغصات. ده أنت ممكن تاكل لك أكلة كنت بتشتهيها من زمان، وبعد ما تاكلها يجي لك مغص يخلي الدنيا يعني خلاص تقول يا ريتني ما كنت كلت الأكلة دي. أو أن أنت لو كلت الأكلة اللي بتشتهيها دي أنت خلاص بمجرد ما عدت من لسانك ودقتها وبلعتها خلاص انتهى كل شيء. يعني سبحان الله العظيم، حتى نعم الدنيا مش بتدوم طويلا فضلا عن أنها زائلة. خلاص نعم الدنيا دي سبحان الله العظيم يعني زائلة وزينة زينة. يعني شوف ربك يقول ايه، زين للناس حب الشهوات. حب الشهوات من ايه؟ من النساء والبنين. البنين الولاد بنبقى هنموت عشان اللي ما خلفش يخلف. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الفلوس هنتجنن عشان الفلوس، بنقتل بعض دلوقتي عشان الفلوس. ممكن أتأجر وقت الفلان بس تديني فلوس عادي كده، إزهاق الروح عادي، ما عندناش مشاكل إن أنا تأجروني واللي يدفع لي أكتر أقتل أكتر. ممكن أخرب بلد بس أنا مصلحتي إن أنا جيبي يتعبى، عبي لي جيبي وأنا أخرب لك أي بلد في الدنيا ما يهمنيش، بس المهم تديني فلوس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وإيه والخيل المسومة. هو حرام يا مولانا إن أنا أحب الخير يا هشام؟ حرام يا عم هشام إن أنا أحب الخيل الخيول؟ لا طبعا مش حرام، ده ربك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، بس حط في مكان الصحيح حبيبي، ترهبون به عدو الله. طب هو حرام يا مولانا يا عم هشام إن أنا أحب النساء؟ حرام تحب النساء ما عدا زوجتك، أو ما عدا زوجتك دي هي اللي تحبها سبحان الله العظيم، إنما غير كده لا. والبنين حرام ان انا احبهم يا مولانا دول عيالي؟ لا مش حرام، بس لو اخدوك من ربنا، ما هو انما اموالكم واولادكم فتنه، لو اخدوك من ربنا قعدت تجري عشان تجيب فلوس للواد ده ومصاريف للواد ده وتودي الواد ده الدكتور وضيعت الصلاه ومش عارف ايه، لا يبقى الاولاد دي فتنه ما تنفعكش. سبحان الله العظيم. وربنا قال منهم يعني من الاولاد ديت عدو لكم فاحذروهم سبحان الله العظيم. يبقى انما اموال يبقى ربنا قال زين للناس حب الشهوات. ده انا بقارن لك بس بنعم الدنيا، ها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام. الانعام الاغنام يا عم شمد بتجيب لنا البان، حرام ان انا احبها؟ لا مش حرام، بس لو تجارتك فيها ها وحلبها ومش عارف ايه اخدتك عن الصلاة يبقى لا معلش بقى، لا معلش. ده سيدنا سليمان لما لقى الخيول هتاخده عن ربنا واخرته عن صلاة العصر دبحها خلاص، ما مش عايزها سبحان الله العظيم. والخيل المسومة والانعام والحرث. الله، هو الزرع ده حرام يا مولانا؟ هو زرع ولا حرث؟ لا يا حبيبي هو حرث، انت بس بتحرث الارض وبتحط البذره، لكن اللي بيزرع ربك. هو انت بعد ما بتحط البذره في الارض بتعرف عنها حاجه؟ لا. يبقى حتى نعم الدنيا كمان انت مش قادر، انت مش مالكها لنفسك اصلا، ده ربنا اللي بيديها لك. شوف ربك يقول ايه، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى انت بس بتحرث الارض، انما هو اللي بيزرع سبحان الله العظيم. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون سبحان الله العظيم. ربنا عايز يقول لك ان كل النعم دي انا اللي بديها لك، يعني وهتتاخد منك في أي وقت، وانت لو قعدت معاك لآخر عمرك كده هتسيبها سبحان الله العظيم. ذلك متاع الحياة الدنيا، الحياة الدنيا اللي تحت السفلى، والله عنده حسن المآب. طب تعالى بقى نشوف بقى، ادي متع الدنيا، تعالى نشوف الآخرة بقى. متع الدنيا اللي انا قلتها دي كلها حلال، بس ممكن تبقى حرام امتى؟ لو اخذتك من ربنا. خلاص تعالى بقى دي الدنيا، خلاص تيجي نيجي للآخرة بقى، الاسم الآخرة. يعني إيه الآخرة؟ هي دي مستقرك، هي دي اللي انت هتقعد فيها على طول، هي دي اللي انت هتنام فيه خلاص، هو ده مكانك. ولذلك أنا بحذركم من خطأ شائع بيقع في الإعلام، لما حد يتوفاه الله يقولك انتقل فلان رحمة الله عليه إلى مثواه الأخير. ليه؟ هو عشان راح القبر بتاعه هو ده مثواه الأخير؟ لا، ده مش مثواه الأخير، ده الشيوعيين هم والملاحدة هم اللي بيؤمنوا كده، بيقولوا ما الدنيا إلا إيه، ما الحياة الدنيا إلا إيه، إلا بطن تدفع وأرض تبلع، فاكرين حياتهم إن آخر حياتهم الموت وخلاص كده خلصت. لا حبيبي، مثواه الأخير إما نار أو جنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة، هو ده المثوى الأخير. إذن الآخرة خلاص هو ده مستقرك. طب في حد يكون راكب قطر وهينزل قنا، هينزل محطة قنا يعني أو أسوان، لأنها آخر الخط يعني، ها أنا مثلا محطتي قنا، أقوم أنزل في بني سويف، أعمل إيه في بني سويف؟ طب لو هنزل مثلا عشان أشرب، يعني عطشت خلاص هنزل أشرب مية في بني سويف، هنزل أقعد بقى وأنام وأخذ راحتي وأعمل بيت هناك لا حبيبي، القطر هيسيبك، القطر هيسيبك، قطار العمر هيسيبك، اشتغل اشتغل لحد ما توصل محطتك الأخرانية. أي عاقل يعمل كده؟ ما ينفعش. فهي دي الآخرة، يعني خلاص متلهفين ورا الدنيا خلاص كده، يعني الدنيا دي خلتنا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ايه ده؟ احنا ليه غرقنا في الدنيا كده؟ اللي عايز حكمه، واللي عايز سلطة، واللي عايز منصب، واللي عايز كرسي، واللي بيقتل اخوه عشان دواء. ليه؟ الله سبحان الله العظيم، ربنا بيقول ايه؟ وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني على السنة، ها؟ وأن لو استقاموا على الطريقة، اسمع، لأسقيناهم ماء غدقا، يعني الخير كل الخير في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في البدعة والابتعاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ربك بيقول ايه؟ وأن لو استقاموا على الطريقة، خد بالك من الكلمة، في الدنيا، يعني في الدنيا، ها، لأسقيناهم ماء غدقا، اسمع، لأسقيناهم، لكن شوف الآخرة بقى، وسقاهم. الله، شوف الفرق. أصل في الدنيا أنت بتتعب عشان تجيب بق المية، بتتعب. وأن لو استقاموا على الطريقة شوف عد، لأسقيناهم، لكن شوف هناك وسقاهم. الله، أصل في الآخرة أنت مش هتتعب في حاجة، ما هو الفرق ما بين نعم الدنيا والآخرة، أنت بتتعب لازم تاخد بالأسباب عشان تاخد نعم الدنيا، إنما في الآخرة هناك لا، الحكاية هتجيلك لحد عندك، عنقود العنب هتبص تلاقي جايلك كده بمجرد ما يخطر في بالك. وذللت قطوفها تذليلا. وهناك وسقاهم الله على السهولة. الله الله الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من طلاب الآخرة، وأن لا يجعلني وإياكم من طلاب الدنيا. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ هناك بقى بعد ما قال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال لك إيه التعليق بقى؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في الآية اللي بعدها على طول، قل أنبئكم، تعالوا هقول لكم على حاجة، مش بيان المجلس العسكري ده أخطر، اسمع، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين، للذين اتقوا عند ربهم. شوف كلمة عند ربهم دي، الله، تذوقوا يا جماعة القرآن، عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم. ايه بقى للذين اتقوا عند ربهم؟ خد بالك بقى معايا، هو قال هناك ايه في اول الايه الثانيه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، للذين اتقوا عند ربهم، قال لك ايه بقى؟ قال ايه؟ شوف، يعني قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. اسمع بقى، شوف الجمال، شوف الجمال، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، الجنة دي فيها الخلود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من طلاب الجنة ومن أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. شوفوا قال إيه؟ وأزواج مطهرة. هناك في الدنيا قال نساء، ليه؟ أصل هناك بقى ممكن تكون الواحد عينه فارغة، تعجبه واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ويمشي مع دية ويروح مع دي. نساء، في الحلال أو في الحرام هتعجبه، إنما في الآخرة لا، أزواج، أزواج زوجتك حلالك مالكش غيرها، هي بقى والحور العين. مش عارف. أنا مش عارف إحنا معانا نساء ولا لا، أصلي أعرف ناس أخوات بتغير على أزواجها من الحور العين، تقول له لا أنا وبس. سبحان الله العظيم، تقول له أنا وبس. سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم، وأزواج مطهرة. وشوف كلمة مطهرة دي، ما هو قال لك هناك في الرحمن إيه؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لكن شوف هناك ربك يقول إيه؟ وأزواج مطهرة، مطهرة في الخلق والخلق. أصل نساء الدنيا حتى لو زوجتك في الحلال، ها بيجي عليك وقت في الشهر لا تستطيع أن تقربها. طيب حتى لو كانت جميلة الجميلات ممكن يكون فيها خلق سيء يكرهك فيها، سبحان الله العظيم. وممكن تكون جميلة وأخلاقها كويسة وكل حاجة، بس انت عارف بقى الستات برضو من الأحسن، مش عايزين بس ان نتخذ مخالفة يعني ولا حاجة، لو يعني عشان بس ننهي الدرس على خير، ها. فإيه سبحان الله العظيم، فنساء الدنيا يعني النعمة مش صافية، انما في الآخر قال لك وأزواجه مطهرة، ما عندهاش بقى عذر شهري، ما عندهاش حتة ان انا بقى ايه كفران العشير اللي هو مهما تعمل لها انت انا عمري ما شفت معاك يوم كويس، ها الحاجات دي كلها لا. وأزواج مطهرة في الخلق، في الخلق والخلق، في الخلق والإيه والخلق، سبحان الله العظيم. يبقى يا جماعة، وفي الآخر بقى يقول إيه بعد كل ده؟ يقول لك بقى سيبك من كل ده، ورضوان من الله أكبر، من الله اللي احنا بنتكلم عنه، وهو ده اللي أنا عايز أوصل له. الله اللي أنا بتكلم عنه ده لو رضي عنك ارضيه، عشان كده أنا بكلمك عنه، ارضي ربك. ورضوان من الله أكبر، أكبر من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة اللي في زماننا ده تمثل العربيات المرسيدس والمش عارف والبي ام دبليو والحاجات دي كلها والبتاع وكل النعم دي والأنعام والحرث والزرع والمحصول بقى وهو شكله جميل قدامك كده، ها. أهم من ده كله أن ربنا يرضى عنك، ورضوان من الله أكبر، اسعى لرضا الله. هو ده بقى اللي أنا عايز أوصله لك. أنا عملت المقارنة دي وكلمتك عن ربنا ليه؟ عشان تزهد في الدنيا وتتجه إلى الآخرة وترضي ربك. أنت عارف لو رضيت ربك، الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم. اللهم ارض عنا يا رب. ورضوا عنه، ايه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، اللي انا بكلمك عنه، اخشى ربك، خاف من ربك، اللي انا كنت بقول لك اوعى تخاف غير من ربنا بس. يا رضي الله عنهم ورضوا عنه. انت عارف يوم القيامة ربنا هينادي، ربنا هينادي، يأتي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى، يا أهل الجنة، فيشرئبون ينتبهوا. إيه في إيه؟ في بيان من المجلس العسكري؟ لا. في بيان من الرئيس؟ لا. في بيان ملكي من الملك؟ من الملك؟ لا لا. في إيه؟ هو في بيان، أيوة، بس من الملك الحقيقي، مش من الملوك المزيفة بتوع البشر دول، من الله. يا أهل الجنة، أيوة يا رب، اسمع اسمع اسمع، يقول لهم إيه؟ خد بالك، يقول لهم إيه؟ هل رضيتم؟ يا ربنا بيسألني أنا وإنت، لو كنا من أهل الجنة إحنا، هل رضيتم؟ نرضى بإيه يا رب؟ نرضى عنك يا رب؟ ده إحنا ما نسواش حاجة يا رب، نرضى عنك إيه بس؟ ده أنت ترضى عنا بس يا رب. ده سيدنا موسى قال لربه وعجلت إليك ربي لترضى، يا ده احنا بس كل غايتنا يا رب ان انت ترضى عنك. تقوم انت تسألنا في الجنة وتقول لنا هل رضيتم؟ فنقول، يقولوا له ايه؟ وما لنا الا نرضى يا رب، وقد نجيتنا من النار وادخلتنا الجنة. يا فيقول لهم ايه؟ اولا اعطيكم خيرا من ذلك، اكثر من ذلك، اولا اعطيكم اكثر من ذلك؟ فيقولون، اسمع اسمع، فيقولون يعني يوافقوا، ادينا يا رب، ادينا يا رب، بلا يا رب. اسمع اسمع الكلام ده بقلبك مش بودنك. فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما رؤوش شيئا أجمل وأعظم من وجه الله. الله، اللهم ارزقنا يا رب برؤية وجهك الكريم، اللهم متعنا يا رب بلذة النظر لوجهك الكريم. ده ربنا اللي بكلمك عنه. لا، واسمع هيقول لهم ايه، أحل عليكم رضواني. ما هي دي بقى، ما انت رضيت عني وانا هرضى عنك، انا رضيت عنك هرضيك. يا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. الله الله، انت مش مشتاق للجو ده، مش عايز ده. ده ربنا، هو ده ربنا، هذا هو الله الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. طب إذا كان ربنا ده ليه اللي في السماوات واللي في الأرض، خايف منه، خايف من غيره ليه؟ ما تخافش من غيره، وخايف على إيه، وخايف ليه ومن إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ده ربنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل العلم والذرة والمجرة والعقل اللي هم بيتفلسفوا علينا بيه، ده اللي بيوزنوا بيه كل حاجة اللي ضيعهم. ها، ربنا بيقول لك إيه، ولا يحيطون بشيء من علمه. ده علم ربنا يا حبيبي، مش علمك، من علمه إلا بما شاء. ولذلك لما قارون قال إنما أوتيته على علم من عندي، أنت كده بتتحدى الملك، عشان كده الملك خسف به وبداره الأرض. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لو ربنا علمك علم، أوعى تتغر بيه على الناس، ساعد بيه الناس، ما تتكبرش بيه على الناس مهما كان هذا العلم، بس يكون علم نافع ديني أو دنيوي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها العلماء، لا تغترون بعلمكم، لا تجعلون عقلكم هو الحاكم على النص. سبحان الله العظيم، يا هو ده ربنا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. حفظ السماوات والأرض ده ما يتعبش ربنا أبدا، وهو العلي العظيم. يا الآية دي تطمنك، الآية دي تحفظك، الآية دي تنجيك من كل شر وسوء. هو ده ربنا. قل هو الله أحد، أحد لا يتجزأ. أصل الفرق ما بين الواحد والأحد إيه؟ إن الواحد ممكن يتجزأ، إنما الأحد لا. الواحد هنا الله، الله يعني له صفات عديدة، الله الواحد، الله القهار، الله الوهاب. إنما الأحد صفة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، الفرد الصمد، صمد لا يستطيع أن يهزمه أحد، يستند إليه كل الخلق، كلنا نلجأ إلى الله. قوي، صمد، صمد أبدي، سرمدي لا ينتهي أبدا، هو الظاهر والباطن. يا سبحان الله العظيم، الذي لم يلد، هو ده ربك اللي قاله أنا بكلمك عن ربنا، لسه أنا بكلمك عن ربنا، لم يلد. ربنا ده ما بيخلفش، ربنا ده ما بيولدش، عشان بيقولوا ليه ولد. ما هو خد بالك، اليهود قالوا إيه، عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشركين العرب قالوا إيه، الملائكة بنات الله. يا سلام، إيه ده؟ عشان كده ربنا قال إيه، عشان كده ربنا قال تشابهت قلوبهم. ما هو خلي بالك، ما هو من تشبه بقوم، على قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. اوعى تقلد الكفار، اوعى تلبس الحظاظة زيهم، اوعى تقلدهم في اي حاجة، اوعى تقلدهم في اي حاجة. هم خدوا مننا كل حاجة كويسة، واحنا بنقلدهم في كل حاجة وحشة. من تشبه بقوم فهو منهم. سبحان الله العظيم، اليهود قالوا العزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وكفار مكة ومشركين العرب قالوا الملائكة بنات الله. لا حبيبي، ربنا لا. الله سبحانه وتعالى لم يلد. سبحان الله العظيم، ده السماوات والأرض والجبال يعني هينهاروا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. إزاي الكلام ده؟ سبحان الله العظيم، يعني الملائكة بنات الله، والعزير ابن الله، والمسيح ابن الله، ده السماوات والأرض والجبال يعني خلاص مش قادرين يتحملوا الكلام ده. فما بالك إحنا، إزاي نقول الكلام ده؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. سبحان الله العظيم، فربنا سبحانه وتعالى لم يلد، اسمع دي، ولم يولد. ولا ما هم قالوا ايه بقى، ما هم قالوا يعني في فريق بيقول ده ان المسيح ده هو الله، مش كده ولا ايه؟ طيب وبعدين يرجع يقول لك دي مريم أم المسيح. لا حبيبي، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد. وبعدين ده من مصلحتك، من مصلحتك أن ربنا ما يكونش ليه أحد. ليه؟ عشان ما يظلمكش أنت ويجي على حساب الأحد اللي ليه ده. ما هو لو ربنا ليه ولد ولا ليه قريب ولا صاحبة ولا الكلام ده كله كان هيظلمني ويظلمك ويكرمهم هم، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله العظيم، ده من مصلحتنا. وبعدين كلمة لا إله إلا الله دي تطمنك وتريحك، أصل لو كان في كذا إله، طيب أنا هعبد الإله الفلاني وأنت تعبد ده وده يعبد ده، وبعدين في إله منهم خلق البحر والتاني خلق القمر والتالت خلق الشمس، طب لما دولت يختلفوا بقى ها احنا نروح لمين؟ وبعدين بقى يعني سبحان الله، ده احنا اللي بشر اللي علمنا قاصر بنقول المركب اللي فيها رئيسين تغرق، امال الكون اللي ليه الهين يعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. فمن عظمة هذا الاله انه لا اله الا الله، لا اله الا الله، الكلمة دي لازم تعيش وتموت عليها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم نعيش على كلمة التوحيد، وان نقوم بمقتضاها، وان نقوم بمقتضاها ألا نعبد إلا الله، وألا نلجأ إلا إلى الله، وألا نطلب إلا من الله، وألا نخشى إلا الله. ودي مهمة أوي، ألا نخشى إلا الله ولا نخشى فيه لومة لائم. أوعى تقول لي بقى لو حكم الإسلاميين انهار هشيل لحيتي، وأنت كنت بتربي لحيتك عشان مين؟ عشان الحكم اللي كان بيحميك؟ لا حبيبي، أنت بتربيها لله، لله. مهما أذيت ومهما عذبت أنت تعبد الله ولا تعبد أحدا غير الله. من كان يعبد أي أحد، أي حد، ده هيموت أو هينتهي، إنما الله حي لا يموت. الكلمة الخالدة التي قالها الصديق للناس في وقت أزمة، برضو وقت أزمة زي كده، وقت أزمة شديدة، قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الخير، كل الخير في اتباع الله واتباع محمد. محمد مات ولكن ما ماتت سنته أبدا، محمد مات ولكن ما مات قرآنه الذي جاء به، قرآن الله الذي جاء به رسول الله ما مات أبدا. يجب أن نعرف الله، اتعرف على ربنا، اعرف ربنا عشان تحبه، ولما تحبه يحبك، ولما يحبك يخلي كل شيء في الكون يحبك ويديك اللي انت عايزه. اوعى تجري ورا الدنيا، انا وريتك حقيقتها وحقارتها. سبحان الله العظيم، يعني اقترب من الله، سيبك من الدنيا دي كلها. شوف قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث أختم، عن الرواية اللي رواها في صحيح مسلم عامر بن سعد، قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد، عشان تعرف بقى ربنا بيحب مين، عشان تبقى تخلي الصفات دي فيك، التقي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، التقي الذي يجعل بينه وبين النار وقاية، يعني يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي. ها الغني، الغني بنفسه عن الخلق، غني عن الخلق لكن غني بالله سبحانه وتعالى، ها مستغني عن الناس برب الناس. الخفي اللي ما بيجريش ورا سلطة ولا ورا أي حاجة خالص، ولا ورا مال، ولا لكن بيعبد ربنا، منشغل بالعبادة وبالطاعة، ومنشغل كيف يرضي ربه. عايزك بقى تحكي، ترفع شعار وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا دينه، وأن يجعلنا نتبع قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يجنبنا الابتداع. أسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم أعنا على رضاك، وأعنا على تقواك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.